اطلع الرجل على رجل احد وخلصه بالحصى وفقد عينه ومات منه وكذلك ما عليه شيء. ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لان لدينا قاعده يا هدايه الله. ما هي القاعده؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.